الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 48 من العاصمية. قال ابن عاصم وهو يتحدث عن ضرر الزوجة، قال: وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها بشرط صدر، قيل لها الطلاق كالملتزم، وقيل بعد رفعه الحكم، ويزجر القاضي بما يشاء، وبالطلاق إن يعد قضاؤه. هنا يريد أن يحدثنا أن الزوجة التي هي في العصمة، أي في عصمة الزوج، إذا أثبتت أن الزوج يلحق بها الضرر بنوع من الضرر، وحيثما الزوجة تثبت الضرر، وحيثما الزوجة تثبت الضرر بالحجة والبينة، ولم يكن لها شرط صدر، والحال لم يكن لها شرط اشترطته على الزوج في العقد، معناه لم تكن قالت للزوج في العقد: إذا ضربني فأمري بيدي، هذا لم اشترطه على الزوج. في هذه الحالة فإن لها حق الطلاق كالملتزم، أي الملتزم المشترط في العقد، فلها حق الطلاق، وقيل بعد رفعه الحكم. أشار رحمه الله إلى الحكم عندما ذكر أن الزوجة إذا أثبتت الضرر ولم يكن ذاك شرط في العقد، فلها أن تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر عند الحاكم من غير استئذان الزوج في إيقاع الطلاق. وهذه إشارة عجيبة للذين يريدون أن يتحدثوا أن المرأة يطلق الطلاق بيد الرجل، بل إذا أصيبت المرأة بالضرر من الزوج فإنها لها الحق أن تطلق نفسها دون أن تستأذن زوجها عند القاضي. وقيل يرفع ضررها إلى القاضي ويزجره، أي الزوج يزجره القاضي بما يشاء من ضرب أو حبس أو توبيخ أو نحوه، ثم إذا أعاد الضرر لها فإنها قاضي عند ذاك يطلق لها الطلاق إن أرادت ذلك، ثم إذا رفعت ثانية بعد الزجر القاضي يوقع الطلاق بإذنها. قال العلامة التسوري رحمه الله: وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها به شرط صدر، قيل لها الطلاق كالملتزم، وقيل بعد أن ترفعه الحاكم، ويزجر القاضي بما يشاء، أي القاضي يزجره إما أن يطلق لها وإما أن يزجره، فإن أعادت وبالطلاق إن يعود قضاؤه، وإن أعاد الزوج ضررا آخر فإنها تطلق عليه. قال العلامة السوري: إن الزوجة التي في عصمة الزوج إذا أثبتت ضرر زوجها ولم يكن ذاك شرط في صلب العقد، أنه إذا أضرها ضربها فإن طلاقها بيدها، قيل أنها تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر عند الحاكم من غير استئذان الزوج. فالقاضي، وقيل قول آخر، القاضي يزجر الزوج بضرب أو سجن أو توبيخ أو نحوه، فإن لم يرجع الزوج لم يرجع عن ضرره للزوجة فالطلاق بيد الحاكم، أي القاضي يتولى إيقاع الطلاق إن طلبته الزوجة، وإلى ذلك أشار بقوله: وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها بشرط صدر، قيل لها الطلاق كالملتزم، وقيل بعد رفعه الحكم، ويزجر القاضي بما يشاء، وبالطلاق إن يعود قضاؤه. هذا ما أشار إليه ابن عاصم، أن الزوجة إذا أثبتت الضرر فلها الحق في الطلاق، ولها الحق أن يطلق القاضي أو يوبخ القاضي الزوجة بما شاء من التوبيخ، ثم إن أعاد الزوج الضرر فلها طلاق عند القاضي. قالوا: فإن القاضي يحكم بالطلاق إن طلبته الزوجة. الله أعلم بالصواب، وإليه مرجع المآب.